صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم وسلم تسليما كثيرا. قال المتن الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدارين، الله أعلم بالصواب. وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالعتق رجاء العتق الله له من النار وليكون سببا في دخول الجنة دائما أبدا. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدارين، قوله رحمه الله أي أحسن إليه أو أراد الإحسان له، أحسن إليه أو أراد الإحسان له، معنى رحمه الله إما أن يكون أحسن إليه وإما أن يكون أراد الإحسان إليه، لأن الرحمة لي. لماذا أحتاج إلى هذا التأويل؟ قال لأن الرحمة في الأصل رقة في القلب، في الأصل يعني في اللغة، في الأصل يعني في اللغة، لأن الرحمة في الأصل رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان. يعني التفضل والإحسان هو غاية لرقة القلب اللي هي الرحمة، لأن الرحمة في الأصل أي في اللغة رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان أو إرادة، أو إرادة ذلك، إما تقتضي التفضل والإحسان أو تقتضي إرادة التفضل والإحسان. قال وهذا المعنى مستحيل في حقه تعالى باعتبار مبدئه. هذا المعنى إشارة إليه شخصيا، هذا المعنى اللي هو إشارة إليه اللي هو إيه؟ رقة القلب، اللي هو رقة القلب. وهذا المعنى اللي هو ذلك يحتاج إلى التأويل. وهذا المعنى اللي هو رقة القلب مستحيل في حقه تعالى باعتبار مبدئه اللي هو الرقة بالقلب، يقصد بالرقة بالقلب، لكن باعتبار النهاية هو التفضل الإحسان أو إرادة الإحسان يليق بالله عز وجل، لأن هذا المعنى وهذا المعنى مستحيل بحقه تعالى باعتبار مبدئه، جائز عليه باعتبار غايته النهاية اللي هو التفضل الإحسان أو إرادة التفضل الإحسان. قال فهي في حقه تعالى بمعنى الإحسان إن جعلت صفة، إن جعلت صفة فعل، إن جعلت صفة فعل أو إرادة الإحسان، أو إرادة الإحسان بمعنى الإحسان أو إرادة الإحسان إن جعلت صفة ذات، لأن من صفة الذات الثمانية الإرادة، إرادة الإحسان، إرادة العقاب، إرادة كذا، إرادة كذا، كل ما يتعلق بالإرادة هو من صفة الذات. إما أن تكون صفة فعل إذا كان الناس سنفهموا على أنها الإحسان بنفسه، أو إرادة الإحسان تكون صفة ذات. قال وعلى ذلك فهي مجاز مرسل تبعي من إطلاق السبب وإرادة المسبب، فهي مجاز مرسل تبعي. لا تذكرون الكلام الذي قلناه أمس أن اللفظ إذا استعمل في ما وضع له فهو حقيقة، استعمل في غير ما وضع له فهو مجاز، إذا كان بقرينة، إذا كان بقرينة يحتاج إلى علاقة وإلا يكون كلاما عربيا، إذا كانت العلاقة مشابهة فهي استعارة، إذا لم تكن مشابهة فهي مجاز مرسل أو مجاز عقلي. فقال هنا يكون مجازا مرسلا تبعيا، يعني كما قلنا أمس إذا لم يكن في المصدر، إذا كان في الفعل أو في حرف أو في اسم الفعل في اسم المبهم فهو تبعي، فهي مجاز مرسل تبعي من إطلاق ما العلاقة، لابد من علاقة، من العلاقات من إطلاق السبب وإرادة المسبب، من إرادة السبب وإرادة المسبب أي النتيجة، المسبب أي النتيجة. ولا تقرأها المسبب، لأن المسبب هو نفس السبب، إياك أن تقرأ المسبب لأن المسبب هو نفس السبب، يبقى لا فائدة من إطلاق السبب وإرادة المسبب اسم المفعول ليس اسم الفاعل. قال وهذا بحسب الأصل، يعني مجاز، يعني إطلاق الرحمة على الله تعالى في الأصل مجاز مرسل تبعي لإطلاق السبب وإرادة المسبب بحسب الأصل، وإلا فقد صارت حقيقة شرعية لاشتهارها شرعا في ذلك، حقيقة شرعية. لماذا؟ لاشتهارها شرعا في ذلك. بل منع بعضهم كونها مجازا في حقه تعالى بحسب الأصل، حتى الأصل بعضهم منع، بل منع بعضهم كونها مجازا في حقه تعالى بحسب الأصل، لماذا منع؟ قال بأنه لا يلزم من كونها في حقنا من الأعراض النفسانية اللي هي الرقة في القلب، لكونها رقة في القلب أن تكون كل رحمة كذلك حتى يلزم أن تكون الرحمة في حقه تعالى مجازا. وما المانع من أن يكون لها معنى حقيقي؟ وما المانع من أن يكون لها معنى حقيقي آخر يليق به سبحانه وتعالى كالعلم؟ فإنه في حقنا من الأعراض البشرية لكونه إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع لدليل، ولم يقل أحد بأن العلم في حقه تعالى مجاز. هذا القول من البعض مردود عليه، قال ورد بأن الرحمة متى أطلقت لا يفهم منها إلا الرقة في القلب. والبعض ماذا فعل؟ قاسها على العلم. البعض بيقول إيه؟ بيقول إن الرحمة بحسب الأصل ليست مجازا، حتى بحسب الأصل ليست مجازا، لأن الذي تقولونه إنها رقة في القلب ولا في رقي الله، قال خلاص نجعل الحقيقة اللغوية الخاصة بالبشر شيء والخاصة بالرب سبحانه وتعالى شيء، فلا يكون مجازا وإنما يكون حقيقة. وقاسها على العلم، قال هل تقولون إن العلم نسبته إلى الله تعالى مجاز؟ لا نقول ذلك. قال خلاص العلم البشر شيء وعلم الرب سبحانه وتعالى شيء آخر، كما أن العلم المنسوب إلى الرب سبحانه وتعالى لا يقال فيه إنه أصالة مجاز، كذلك نقول إن الرحمة ابتداء وأصالة لا تكون في حق الرب مجاز. ما الرد على هذا الكلام الذي يطرحه البعض؟ قال ورد بأن الرحمة متى أطلقت لا يفهم منها إلا الرقة في القلب. كأنه يرد ويقول إيه؟ يقول هذا قياس مع الفارق، قياسك الرحمة على العلم قياس مع الفارق، لأنه ادعى بأن العلم يطلق أصالة ويفهم منه في حق رب شيء غير الذي يفهم منه في حق الله تعالى أصالة في الموضعين، غير الذي يفهم في حق الناس. فقال هذا قياس مع الفارق، يعني الرحمة التبادر الذي كنا نرى علامة الحقيقة، التبادر في الرحمة شيء آخر غير التبادر الذي في العلم، التبادر في الرحمة رقة في القلب، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى فلا تكون إلا مجازا. ورد بأن الرحمة متى أطلقت لا يفهم منها إلا الرقة في القلب، فهذا يدل على أنها ليس لها إلا هذا المعنى اللي هو التبادر، والتبادر علامة الحقيقة، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فتعين أن تكون في حقه تعالى مجازا. والعلم كما فسروه في حقنا بالمعنى المتقدم، حيرد على تفسيره العلم بالمعنى الذي قاله، قال والعلم كما فسروه في حقنا بالمعنى المتقدم، فسروه في حقه تعالى بأنه صفة تتميز بها المعلومات على ما هي عليه، فلم يوجب ذلك أن يكون العلم في حقه تعالى مجازا. هذا يؤكد أن القياس الذي ادعاه قياس مع الفارق. قال ومثله القدرة والإرادة وهكذا. فالحق ما قاله الجمهور وهو المشهور، الحق ما قاله الجمهور أن الرحمة في حقه تعالى أصالة مجاز مرسل، ثم صارت في المآل حقيقة شرعية اجتهادية. ثم بعد ذلك نقول والجملة، جملة ماذا؟ رحمه الله، جملة رحمه الله. ثم بعد ذلك نقول والجملة خبرية لفظا إنشائية معنى. رحمه الله في الظاهر من حيث اللفظ والقالب خبرية. ما معنى الخبرية؟ أنها تقبل الصدق والكذب بذاتها، ولكنها يراد بها الإنشاء. قال إنشائية معنى، فكأنه قال اللهم ارحمه، رحمه الله يعني اللهم ارحمه، صلى الله عليه وسلم يعني اللهم صل عليه، وهكذا، رضي الله عنه يعني اللهم ارضى عنه. خبرية لفظا إنشائية معنى. قال وأتي بالماضي رحمه الله، لم يقل يرحمه، ما هو يرحمه أيضا خبرية لفظا، لكن لماذا؟ نعم، يعني يرحمه مضارع ورحمه ماضي، فلماذا أتى بالماضي لم يقل يرحمه الله مثلا؟ قال وأتي بالماضي للمبالغة في تحقق الرحمة، للمبالغة في تحقق الرحمة، فتكون مجازا بالاستعارة باعتبار زمن الفعل، تكون مجازا بالاستعارة. المجاز قلنا كانت العلاقة بينه وبين اللفظ الأصلي الذي وضع له علاقة مشابهة، فتكون استعارة. قال فتكون مجازا بالاستعارة باعتبار زمن الفعل، فيكون قد شبهت الرحمة المستقبلة، أو في تشبيهه قد شبهت الرحمة المستقبلة بالرحمة الماضية، واستعيرت الرحمة الماضية بالرحمة المستقبلة. يبقى أين المشبه وأين المشبه به؟ المستقبل مشبه، مشبه به الرحمة الماضية، واستعيرت الرحمة الماضية بالرحمة المستقبلة. يعني صرح بماذا؟ صرح بالمشبه ولا بالمشبه به؟ رحمة الماضية المشبه به، صرح بالمشبه به، يبقى حذف المشبه. واستعيرت الرحمة الماضية لأن المشبه به للرحمة المستقبلة، واشتق منه رحمة، اشتق منه رحمة، الرحمة مصدر، اشتق منه رحمة. نحن الآن في الأفعال، استعارة تصريحية تبعية، ممتاز. واشتق منه رحمة بمعنى ارحم، اشتق منه رحمة بمعنى ارحم. اعتراض سيرد عليه، لا يقال فيه، لا يقال نقطتان فيه اتحاد، يعني يعترض عليه، فيه يعني فيه من المآخذ وفيه من العيوب، فيه من الضعف. لا يقال نقطتان فيه اتحاد المشبه والمشبه به، فإن كل منهما الرحمة. سيعترض المعترض ويقول المشبه المشبه به واحد، فما فائدة التشبيه؟ لأن، يبقى ده تعليل للنفي، لأن تعليل لقوله لا يقال، يبقى هذا تعليل للنفي. لأن نقول نقطتان حصلت المغايرة بينهما بالقيد في كل منهما، القيد اللي هو إيه؟ عمر، عمر عبد الرحمن، الماضية والمستقبلة، حصلت المغايرة. ادعاؤكم أنه في أن هناك اتحادا بين المشبه والمشبه به مردود عليه بأن القيد منع هذه المشابهة، الاتحاد منع هذا الاتحاد، الماضية غير المستقبلة. لأن نقول حصلت المغايرة بينهما بالقيد في كل منهما، الماضية والمستقبلة قيدان أوجد المغايرة. فإن الأول الرحمة المستقبلة والمشبه، والثاني الرحمة الماضية مشبه به، على حد ما قالوه في قوله تعالى أتى أمر الله، أول سورة النحل، تسمى سورة النعم. فإنه بمعنى يأتي، أتى أمر الله بمعنى يأتي، لأنه القيامة لم تأتي بعد. وقوله رحمة قالوه في قوله وقوله، يعني قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة في سورة الأعراف، فإنه بمعنى ينادي، نفس الشيء، شبه المستقبل بالماضي. نعم، في حاجة. وبعضهم يجعل الخبر المنقول للإنشاء من قبيل المجاز المرسل، يعني العلاقة ليست مشابهة. بعضهم يجعل الخبر المنقول للإنشاء، الخبر اللي هو رحمه الله، المنقول للإنشاء اللي هو اللهم ارحمه، يجعله من قبيل المجاز المرسل، يعني لا الاستعارة، يعني يجعل العلاقة بينهما ليست علاقة المشابهة، علاقة أخرى. ما هي العلاقة؟ الإطلاق والتقييد. بعضهم يجعل الخبر المنقول للإنشاء من قبيل المجاز المرسل لعلاقة الإطلاق والتقييد. كيف؟ فإنه نقل أو نقل الإثبات على وجه الإخبار إلى مطلق الإثبات، فإنه نقل، أو الذي يستخدم يعني نقل، نقل الإثبات على وجه الإخبار، إثبات ضد النفي. في حاجة؟ نعم، نقل من الإثبات، من في، من يعني النسخة القديمة الأخرى، فين النسخة القديمة الأخرى؟ فين من في من؟ فإنه نقل من، طيب، فإنه نقل من الإثبات، إثبات ضد النفي، إثبات على وجه الإخبار اللي هو إيه؟ رحمه الله، رحمه الله، خبر مثبت، خبر مثبت ليس منفيا. فإنه نقل من الإثبات على وجه الإخبار إلى مطلق الإثبات، إلى مطلق الإثبات، يعني لا للإخبار ولا للإنشاء ولا لغير ذلك مطلق الإثبات، يعني إثبات مطلق. ثم استعمل في الإثبات على وجه الإنشاء لكونه فردا من أفراد مطلق الإثبات، فيكون مجازا مرسلا بمرتبة. أو يقال ثم نقل من مطلق الإثبات إلى الإثبات على وجه الإنشاء فيكون مجازا مرسلا بمرتبتين. يعني هذا أيضا في علم البلاغة أن المجاز المرسل إما أن يكون من مرتبة وإما أن يكون من مرتبتين. فكيف يكون من مرتبة وكيف يكون من مرتبتين؟ اقرأ مرة أخرى. وبعضهم يجعل الخبر المنقول للإنشاء من قبيل المجاز المرسل، يعني لا الاستعارة، لعلاقة الإطلاق والتقييد لا لعلاقة المشابهة. فإنه نقل من الإثبات على وجه الإخبار إلى مطلق الإثبات، هذه مرتبة إيه؟ ثم استعمل في الإثبات، استعمل مباشرة من غير نقل، لاحظ لو سمحت، ثم استعمل يعني مباشرة من غير نقل، لذلك هي مرتبة واحدة، نقل من إلى هذه المرتبة، نقل من الإثبات على وجه الإخبار إلى مطلق الإثبات، يعني تنوسيا لم يلتفت إلى مسألة الإخبار، مطلق الإثبات، إثبات بغض النفي، بغض النظر هو إخبار ولا إنشاء. فإنه نقل من الإثبات على وجه الإخبار، يعني مع ملاحظة، لو سمحت، على وجه يعني مع ملاحظة الإخبار إلى مطلق الإثبات، يعني إلى إثبات مطلق لا يلاحظ فيه لا إخبار ولا إنشاء. هذه المرتبة التي يتكلم عنها. ثم استعمل يعني مباشرة في الإثبات على وجه، يعني على وجه مقيد، على وجه الإنشاء. هذا لا يكون ارتباطا، لابد من وجود قرينة. قال لكونه فردا من أفراد مطلق الإثبات، لكونه ضمير يعود على الإثبات على وجه الإنشاء، بمعنى مطلق الإثبات له أفراد، مطلق الإثبات ده جنس تحته أنواع. مطلق الإثبات إثبات غير مقيد، ينقسم إلى إثبات على وجه الإخبار، ينقسم إلى إثبات على وجه الإنشاء. إنه نقل من إثبات على وجه الإخبار إلى، يصورونه بشكل مثلث، رأس المثلث مطلق الإثبات، مطلق يعني غير مقيد بوجه ولا ملاحظة. هنا إثبات فيه ملاحظة الإخبار، نقلها إلى هذه المرتبة، ثم استعمل مباشرة من غير نقل، استعمل في الإثبات على وجه الإنشاء. لابد من وجود قرينة، لابد من وجود قرينة في جامع بينهما، أن الإثبات على وجه الإنشاء فرض من أفراد مطلق الإثبات، لأن يعني مطلق الإثبات مطلق إثبات جنس تحته إثبات على وجه الإخبار، إثبات على وجه الإنشاء. فالإثبات على وجه الإنشاء فرض من أفراد مطلق الإثبات، إن مطلق الإثبات جنس تحته أنواع. هذه هي المرتبة الوحيدة. ثم استعمل مباشرة، سنرى الآن كيف يكون مرتبتين، وسنقرأ مرة أخرى. بعضهم يجعل الخبر المنقول للإنشاء من قبيل المجاز المرسل لعلاقة الإطلاق والتقييد، إطلاق والتقييد، مطلق الإثبات مطلق والإثبات على وجه الإخبار أو الإثبات على وجه الإنشاء مقيد. فإنه نقل من الإثبات على وجه الإخبار إلى مطلق الإثبات، ثم استعمل في الإثبات على وجه الإنشاء لكونه فردا من أفراد مطلق الإثبات، فيكون مجازا مرسلا بمرتبة. أو يقال ثم نقل، هذا نقل آخر، هذه المرتبة الثانية. أو يقال ثم نقل من مطلق الإثبات هو رأس المثلث إلى الإثبات على وجه الإنشاء، فيكون مجازا مرسلا بمرتبتين، او يقال نقلا مطلقا اذا نقل نقلا اخر، هذه المرتبه الثانيه الى اثبات على وجه الانشاء. مجاز مرسل من مرتبتين. ثم الدعاء، قال ثم الدعاء والثناء من الشارح للمصنف من مكارم الأخلاق، كون الشارح يدعو ويثني على المصنف ويثني عليه هذا من مكارم الأخلاق. لماذا؟ لأن فيه اعترافا له بالفضل، وأيضا فيه مكافأة على تأليفه لهذا الكتاب، فإنه معروف صنعه المصنف. يكافئه على ماذا؟ على معروف صنعه المصنف، فقد قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له، حديث ابن عمر في سنن أبي داود. في سؤال إلى هنا؟ صلى الله على محمد أبلغ من صلى الله على محمد. أبلغ صلى الله على سيدنا محمد أبلغ من اللهم صل على سيدنا محمد أبلغ، يعني الخبر الذي يريد به الإنشاء أبلغ من الإنشاء المباشر. الخبر الذي يريد به الإنشاء كأنك تجعل الدعاء، هو اللهم صل على سيدنا محمد دعاء، والدعاء قد يقبل الإجابة وقد يقبل الرفض. أي دعاء؟ لما تقول صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، فكأنه قد تحقق، كأنك متفائلا تتأكد أن الله تعالى سيجيب ذلك، وقد استقر بل في الماضي كمان صار خبرا ولم يصل طلبا يقبل الرفض والقبول، لا ده صار مقبولا بل وفي الزمن الماضي، فلا شك أنه أبلغ. لا مثلا في الحديث لا يخطب المؤمن أو المسلم على خطبة أخيه، لا يخطب بالمضارع، لا يخطب، هو في الحقيقة إنشاء، والحقيقة خبر يراد به إنشاء، يعني كأنه ينهى المؤمنين عن أن يخطب أو يبيع أو يسوم المسلم على خطبة أخيه أو بيع أخيه أو سوم أخيه، هو في الحقيقة في مراد فيه الإنشاء. ينهانا الشرع، ينهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يخطب أحدنا على خطبة أخيه، أن يخطب على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه، لكن استخدم المضارع المنفي لا يخطب لا يبيع، لأنه كأنه صار حقيقة، هذا ليس من سيما المؤمنين، فهذا حقيقة لا يحتاج إلى أن ينهانا فبعضنا يستجيب وبعضنا لا يستجيب، لا هذه حقيقة، وشأن المؤمن أنه لا يخذل أخاه ولا يعتدي عليه في بيع أو في شراء أو في خطبة أو في خطبة عفوا أو في غير ذلك. المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه ولا يبني جدارا بينه وبينه. تعالى، قد ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالأدب. تعالى أي تنزه وارتفع. تعالى فعل ماض، تعالى فعل ماض أي تنزه وارتفع عما لا يليق به، وهي جملة اعتراضية قصد بها التنزيه، وينبغي الاتيان بها في كل ما يدل عليه سبحانه وتعالى. يعني عود لسانك على تنزيه الرب سبحانه وتعالى بلسانك حتى يتحقق قلبك بذلك، حتى يتحقق قلبك بذلك مع مرور الوقت. كتابه، ختم كتابه. كتابه أي الكتاب المنسوب إليه لكونه ألفه. كتابه مضاف إليه، فهذه إضافة نسبة. لماذا ينسب؟ لماذا هو كتابه؟ لأنه منسوب إليه لكونه ألفه، وهو هذا المتن الذي هو عبارة، يعني كأنه يقول الكتاب ده ليس مملوكا له، هذه النسخة التي بين أيدينا مش ليست مملوكة للمؤلف، لكنها منسوبة. كتابه ليس بمعنى تحتمل كتاب، يعني ملك المؤلف، فهذه الإضافة ليست إضافة ملك إنما إضافة نسبة بس. يعني هو الآن لا يلغو، لا يقول كلاما ليس له معنى بل له معنى، لأن يعني الإضافة قد تحتمل الملكية تحتمل النسبة. بلدي، بلدي مضاف مضاف إليه، بلدي يعني أملكها يعني، لا أنا تنسب أنسب إليها أو هي تنسب إليها أو غير ذلك. كتابه أي الكتاب، الكتاب المنسوب إليه. لماذا نسب إليه؟ لكونه ألفه. وهو هذا المثل الذي هو عبارة عن الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة، فهو بمعنى اسم المفعول، وإن كان في الأصل مصدر الكتب فهو بمعنى اسم المفعول. فهو شيخ سامح، هو اللي هو إيه؟ ضمير المفرد المنفصل المذكر يعود على من؟ فهو. نعم لا تعلم، أحسنت شيخ علي. الكتاب، الكتاب فهو اسم مفعول بمعنى، فهو أي الكتاب بمعنى اسم المفعول، يعني كتاب بمعنى مكتوب. وإن كان في الأصل، وإن كان اسم كان الشيخ خيري، وإن كان اسم كان ضمير يعود على كتاب، وإن كان أي الكتاب في الأصل مصدر الكتب، يقال كتب يكتب، يعني قال يعني في اللغة كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابة، ومعناه لغة، معناه لغة الضم والجمع، ومنه الكتيبة بمعنى الجماعة من الجيش، سميت بذلك لانضمامها واجتماع بعضها ببعض. كذلك الكتاب، اجتمع الحروف مع الحروف فكونت كلمات إلى أن كونت الكتاب. أي سؤال إلى هنا؟ نعم. تعالى، طيب خلي سبحانه وتعالى، بسألني على تعالى. تعالى، تعالى دي إعرابها إيه؟ يلا أعرف تعالى. حرف جر ولا حرف ولا أداء؟ فعل. الله، والفعل اللي إيه؟ اسم الله على حضرتك. والفعل، الفعل يعملوا إيه؟ اسم الله على حضرتك. يبقى تعالى جملة، يبقى جملة اعتراضية. سبحان الله، تبارك الله أحسن الخالقين، ما يخلق ما لا تعلمون. ولسه ياما هنشوف، لسه ياما هنشوف يا شيخ سيد. يعني تعالى جملة، جملة، جملة فعلية. طيب سبحان الله، مصدر مطلق، مفعول مطلق، يعني مفعول مطلق فعل محذوف. نعم، وبرضو جملة لأنه أسبح بس محذوفة، جملة برضو أسبح سبحان، مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح، أسبح سبحان. يعني ما عملش المصدر بيعمل عمل فعل. نعم، عندك سؤال؟ لا، مصدر هي أكثر من مصدر. أنا ما أعرفش إن سبحان بمعنى اسم فعل، لا أعرف، قريتها في حتة. أيوة، تظن منين؟ شفت، سمعتها في قناة الجزيرة مثلا، سمعتها في، مفيش مانع، مفيش مانع والله، أنا ما عنديش أي مانع، بس قول لي المعلومة أين أتيت بها. كان بعض، أيوة بعض الفجر جمع أعراض. خلاص، يبقى هو صح، بدل مسلسل الجمع يبقى هو صح، أنا مش مسلسل الجمع. خلاص، يبقى هو صح. ده لو كان فعلا أعراضها يعني. خلاص، حصل خير. ما أعرفش، فوق كل ذي علم عليم. قوله بالعتق، ختم كتابه بالعتق، أي بكتاب العتق الذي تكلم فيه على ما يتعلق به من الأحكام وغيرها، وهو على تقدير مضاف. ما هو المضاف؟ ختم كتابه بالعتق، أي بكتاب العتق، صح، فهو على تقدير مضاف، وهو كلمة كتاب، بكتاب العتق. هذا هو المراد، وليس المراد أنه أعتق عبدا، ختم كتابه بالعتق يعني جاء على نهاية الكتاب وراح تصدق بعتق عبد، ليس المراد أنه أعتق عبدا في آخر كتابه كما هو ظاهر قوله افتح قوسا ختم كتابه بالعتق أغلق القوس. طيب، قال وإنما أخر هذا الفصل لأن العتق فيه يعقب الموت الذي هو خاتمة أمر العبد في الدنيا ويترتب على عمل عمله في حياته، والعتق فيه قهري مشوب بقضاء أوطار، وهو قربة في حق من قصد به حصول ولد وما يترتب عليه من العتق وغيره من القربات. ايه الكلام الغريب ده يا شيخ مصطفى؟ ايه هو العتق فيه قهري فيه اللي هو يعود على ايه؟ الشيخ مصطفى والعتق فيه ضمير فيه يعود على ايه؟ طب اقرا اقرا من ارجع شويه بس وانما اقرا من اول وانما ها ها فصل امهات الاولاد فصل الاخير امهات الاولاد وانما اقرا هذا الفصل اللي هو فصل امهات الاولاد لان العتق فيه يعني في امهات الاولاد يعقول من ولدكم ممكن يكون بالتعليق ممكن يكون بالتنجيز ممكن يكون بالتدبير يكون بالمكاتبة ممكن يكون بالاستلاب العتق يكون بكل هذا العتق يكون بكل هذا فقالوا إنما أخر هذا الفصل لفصل أمهات الأولاد لأن العتق فيه يعقب الموت الذي هو خاتمة أمر العبد في الدنيا ويترتب على عمل عامله في حياته والعتق فيه يعني في الاستيلاد قهري متى ما استولدت أمتك عتقت في نهاية حياتك بغير حاجة إلى أن توافق أو لا توافق أو يوافق غيرك أو لا يوافق غيرك فالعتق فيه يعني في الاستيلاد قهري مشوب بقضاء أوطار قهري مشوب بقضاء أوطار أنه يطأ أم الولد يطأ أمته وهو قربة في حق من يعني ممكن يكون مع هذا الوطء في قربة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الوطء كيف إذا نوى أو قصد به حصول يعني به يعني بالوطء حصول ولد بهذا الاستيلاد حصول ولد وما يترتب رغم أنه قضاء وطر إلا أنه قد يحصل به القربة أو التقرب إذا قصد به حصول ولد وما يترتب عليه من العتق وغيره من القربات إذا نوى أنه يحصل الولد ونوى أنها تعتق بوفاته قصد ذلك فيأخذ أجرا ما يكون من القربات قد قام الإجماع على أن العتق سواء كان منجزا أنت حرة أو معلقا أنت حرة إذا حفظت القرآن من القربات وقام الإجماع على أن العتق سواء كان منجزا أو معلقا من القربات والأصح أن العتق باللفظ أقوى منه بالفعل العتق باللفظ أنت حرة مثلا أقوى منه بالفعل يعني الاستيلاء لماذا الأصح يعني خلاف والأصح أن العتق باللفظ أقوى منه بالفعل لماذا؟ ما دليل الأصح؟ لأنه باللفظ ينفذ قطعا لأنه الضمير في لأنه يعود على إيه؟ العتق لأن العتق باللفظ ينفذ قطعا أنت حرة بخلاف الاستيلاد ممكن لا تتحرر لماذا؟ لجواز أن تموت المستولدة أولا هي ستتحرر بعد وفاة سيدها فإذا ماتت هي قبل سيدها لم يحصل لها التحرر فلذلك العتق باللفظ اقوى ولان يبقى مفيش استيلاد اصلا ولان العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد ولان العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد استيلاد ليس مجمع عليه عند الشافعيه مجمع يعني متفق عليه لا خلاف عند الشافعيه لكن في مذاهب اخرى يقصد ليس في مجمع عليه فيما يتعلق بالمذاهب الاخرى ختم كتابه بالعتق رجاء نعم فضل يبقى لازم القصد وضعها في حلل يريد وضعها في الحلل زي النوم زي الأكل زي الشرب إذا قصدت بذلك التقرب إلى الله زي أي شيء طبي أي شيء طبي زي مثلا الشرب الشرب جالسا في فائدة طبية إذا قصدت بها التقرب أسبت إذا لم تقصد بها التقرب لم ينلك إلا صحتك إن شاء الله تكون سليم الصحة بس لم تأخذ الثواب النبي نفسه عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا قال هذا الأعمال كل ما فيه عمل ينسى خلاص ما يخش ثواب الله تعالى واسع الله تعالى واسع يعطي من يشاء ما شاء ملكه سبحانه وتعالى لكن من ناحية القوانين إنما الأعمال بالنيات كان إن شاء وضعك في الجنة من غير أن تعمل شيئا، أنه يخلق سبحانه وتعالى يوم القيامة خلقا ويضعون في الجنة ولم يعملوا شيئا، ملكه سبحانه وتعالى. تفضل. تاني، الإنسان إذا تحرر النية في كل أعماله يحصل إيه بقى؟ يرجع لورا؟ يتأخر؟ ها؟ يتعطل يعني؟ ما نشوف بس مش هيعمل حاجة خالص. مش عارف، الكلام صعب علي. مش عارف. شخص موسوس، هذا شخص موسوس. استنى لما استحضر النية ويجي قاعد ربع ساعة يستحضر النية كده فعلا هيضيع الوقت فعلا. التجمع الخامس تدريب ورياضة، في الأول يكون صعبا، في الأول يأخذ وقتا، في الأول يحتاج سفر، بعد قليل يصير عادة عندنا. السلف كانوا يعملون هذا، كان يأخذه معه وتقول انتظر حتى أنوي، تعال نزور فلانا، انتظر حتى أنوي، لابد أن يستحضر النية، انتظر ديت مش لازم تكون وقت طويل، بالرياضة تكون يعني سهلة جدا، لا تأخذ وقتا ولا عناء ولا تضيع أعمارا ولا شيء. إنما الأعمال بالنيات، جمعت نية أخذت ثواب النية، جمعت 10 جمعت بضعة وثمانين اجتهد بذلك فليتنافس المتنافسون. عطلك هذا خلاص يعني أنت وطاقتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لن تحصوا. قاربوا وسددوا، المهم يعني أن نصل، وعليكم بشيء من الدلجة، استعن بالله ولا تعجز. مش معناها يتعطل الانسان زي بضعه 80 مش عارف هو بيقول كده كان يستحضر بضعه 80 مفيش مانع نية واحدة قصد للصلاة، نية مقابلة الإخوان، نية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا عد زي ما أنت عارف، ونية إنه بيشم هواء، نيات كتير. ومان نيات جميلة. كنا 10 مرة في المجلس ووصلنا لغاية 25 نية في الخروج إلى الصلاة. طيب بلشنا نزود الهمم ضعيفة لأن لم يتعودوا الصحابة، كانوا همهم أعلى، كان مقصودهم أعلى. لا أنا متصور وأكثر من ذلك بصراحة، مفيش مانع. لكن هل كل إنسان منا سيستطيع أن يفعل ذلك؟ الله واسع كريم، يرزق من يشاء، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. سورة الشورى. نعم، اقرأ سورة الشورى تخش الجنة إن شاء الله. طيب لو حفظتها تبقى في الدرس الأعلى. حديث موضوع، ما انت حر. وضعه مسلم بالعتق فين احنا يا اخوانا؟ رجاء لعتق الله لهم منا، رجاء اي للرجاء، مفعول لاجله، فهو منصوب على انه مفعول لاجله، مفعول لابد له من عامل، وعامله يعني ما الذي نصبه، وعامله ختم رجاء. ما معنى الرجاء؟ قال والرجاء بالمد تعلق القلب بمرغوب فيه مع الاخذ في الاسباب. الله، تعلق القلب بمرغوب فيه مع الاخذ في الاسباب، فان لم يكن معه اخذ في الاسباب فطمع وهو مذموم. وضده الياس، ضده الضمير يعود على ايه شيخ سيد؟ ضد الرجاء شيخ سيد ينايم، وضده اي ضد الرجاء شيخ سيد ينايم، اكتب كتاب الهامش يا شيخ سيد ينايم، وضده أي ضد الرجاء شيخ سيد ينايم اليأس. وأما الرجاء يعني بالقصر لا بالمد فهو الناحية، فتقول اللهم حقق رجاءنا بالمد ولا تقل رجانا، احذف هذه الهمزة، كان عندك همزة مفيش همزة يا مولانا عشان عندنا همزة، احذف الهمزة التي في نسختك، ولا تقل رجانا، احذف الهمزة بالقصر كما يقع في أدعية الجهلة، فعلا بعض الناس يقول ولا تخيب رجانا، مش كده؟ لا تخيب رجاءنا، لأن الرجاء بالقصر هو الناحية، الرجاء بالقصر هو الناحية. أرجاء المعمورة، أرجاء جمع رجاء، أرجاء، أرجاء البيت، أرجاء المكان، أرجاء جمع رجاء. تفضل، سؤال، في سؤال الشيخ أسامة. نعم نعم ثم طمع. لا، تمني، تمني توقع، توقع مطلوب يصعب حصوله، توقع مطلوب يصعب حصوله. نعم، اي سؤال؟ رجاء لعتق الله تعالى له من النار. لعتق الله له أي لتخليص الله للمصنف من النار، فليس المراد بالعتق حقيقته التي هي إزالة الملك عن الآدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى. حقيقة التعريف، العتق حقيقته إيه؟ يعني تعريفه إيه؟ يعني معناه اللغوي ماذا؟ إزالة الملك عن الآدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى. هذا لما ينسب إلى الله تعالى، العتق ينسب إلى الله تعالى بهذا المعنى؟ طبعا لا، ذات الملك عن الآدمي تعالى الله تعالى عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. فإذا لما نقول الله تعالى يعتق، يبقى هذا فيه استعارة. قال: فيكون في الكلام استعارة تصريحية أصلية. استعارة، استخدام اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع حذف، استعارة تصريحية، مع حذف مشبه، أصلية يعني في المصدر. أحسنتم، بارك الله فيكم. حيقررها ويوضحها، تقريرها أي توضيحها، وتقريرها أن تقول شبه، تخليص مصدره، تخليص، تخليص الله تعالى له من النار بمعنى العتق. ما الجامع؟ لابد من قرينة، لابد من قرينة. الجامع بجامع إزالة الضرر وحصول النفع في كل، تخليص من النار نفع وإزالة الضرر، والعتق نفع وتخليص وإزالة الضرر. واستعير العتق من معناه الأصلي اللي هو إزالة الملك، الملك عن آدميين لا إلى مالك تقرب إلى الله تعالى، لتخليص الله له من النار. استعير يعني معناه، يعني حذفنا المشبه، استعير العتق اللي هو المشبه به من معناه لتخليص، يبقى معناه حذف المشبه وأثبت المشبه به، يبقى استعارة تصريحية. ولأنه في المصدر تخليص وعتق يبقى تبع أصلية وليست تبعية. قال: وكذلك نرجوه لنا ولجميع المسلمين. يبقى المصنف رجاء، رجاء بهذا الكتاب أو الختم، ختم الكتاب بالعتق، رجاء العتق من النار، ونحن نرجوه لنا ولجميع المسلمين. اللهم أعطِ رقابنا هذه الساعة من النار، اللهم حرِّم جسومنا على النار، أعوذ بوجهك الكريم من النار. طيب، قال: من النار، لعتق الله له من النار، أي من نار جهنم، والعياذ بالله. قال: والنار جرم لطيف نوري علوي. والنار جرم لطيف نوري علوي، وهي في الأصل اسم لبعيدة القعر، وهي في الأصل يعني في اللغة علوي يعني مش سفلي، يعني الأصل فيها، الأصل فيها أنها جاءت من السماء وليست مخلوقة في الأرض. الأصل فيها أنها مخلوقة في السماء وليست مخلوقة في الأرض، يعني أول ما بدأ بخلقها كانت في السماء. علوي، ما أنا قلت إيه؟ أنا آسف، أنا أخطأت، علوي، أنا ما أخطأت، علوي، أنا آسف، خطأ سبق لسان، آسف، أخطأت. علوي إزاي؟ علوي، علوي نسبة إلى علي، أنا آسف، أخطأت، علوي. طيب، علوي بمعنى أنها بدأ بها في السماء، لأن النار والجنة مخلوقتان عند الجماهير، مخلوقتان قبل خلق السماء والأرض، ومكانهما تحت العرش عند أيضا الجماهير. طيب، والنار جرم لطيف نوري علوي، وهي في الأصل اسم لبعيدة القعر. نعم فضل. وما لا يفعل الناس إلا لا أسمعك. ماشي ماشي، يعني أقوال، ماشي صح، معك حق، بس أقوال يعني. وهي في الأصل اسم لبعيرة القعر كما في القاموس، والمراد بها دار العذاب بجميع طبقاتها السبع التي أعلاها جهنم وتحتها غضن عياذ بالله، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية عياذ بالله. وباب كل والعياذ بالله من داخل الأخرى عياذا بالله. سلم يا سلام. وليكون، نعم فندم، بعيد عنك يعني غويط عميق، قعرها يعني قاعها بعيد، نسأل الله السلام. الصحابة رضي الله تعالى عنهم سمعوا جلبة، سمعوا صوتا عاليا في محضر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا حجر ألقي في النار أو قذف في النار من 70,000 سنة أو كم حديث، فلم يصل إلا الآن. نعم نعم، لابن آدم في رواية قالها مسلم. طيب ما فيش نعم، من النار، انتهينا من النار. وليكون، وليكون سببا في دخول الجنة دار الأبرار، وليكون إلى آخره، أي وختم كتابه بالعتق ليكون هذا الكتاب إلى آخره، فهو علة ثانية لخاتما. فإن قيل جعل الشارح ختم المصنف كتابه بالعتق لأجل ذلك حملا له على أدنى درجات الإخلاص الثلاث، ما هي درجات الإخلاص الثلاث؟ الأولى أن تعبد الله تعالى طابا للثواب وهربا من العقاب أو طمعا في الجنة وخوفا من النار. الثانية أن تعبده لتتشرف بعبادته والنسبة إليه. الثالثة أن تعبده لكونه إلهك وأنت عبده، وهذه أعلاها. ولذلك قالت رابعة رضي الله تعالى عنها: كلهم يعبدوك من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا، أو بأن يسكنوا الجنان فيحظوا بقصور ويشربوا سلسبيلا. ليس لي في الجنان والنار حظ، أنا لا أبتغي بحبي بديلا، أنا لا أبتغي بحبي بديلا. فرابعة رضي الله تعالى عنها كانت تعبد الله تعالى، أو كانت تقول أنها تعبد الله تعالى لكونه عز وجل إلهها، فهذه أعلى الدرجات. قال: فاللائق بمقام المصنف أن يجعل عبادته من الدرجة العليا. الشرح بهذه الطريقة جعل المصنف ختم كتابه بالعف ليصل إلى أدنى الدرجات الثلاث. هذا يليق بالمصنف؟ قال: أجيب بأن الشارح فعل ذلك مجاراة لكلام المصنف، حيث قال في الخطبة افتح قوسا طالبا من الله الثواب أغلق القوس، ونفس المصنف قال في بداية الكلام كذا فجاره، لا أنه يتوقع له أدنى الدرجات ولكن مجاراة لكلام المصنف. وإن كان هذا من تواضع المصنف رضي الله تعالى عنه، حيث جعل نفسه من أهل الدرجات الدنيا. شوف العلماء مع بعضهم من ذا كيف يتعاملون مع بعضهم. الأبيات مرة أخرى: وأريدك أن تخرج لنا شيئا مخالفا لقواعد النحو للضرورة. كلهم يعبدوك من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا، أو بأن يسكنوا الجنان ويحظوا بقصور ويشربوا سلسبيلا، ليس لي في الجنان والنار حظ، أنا لا أبتغي بحبي بديلا. اسمعوا، يعبدوك أحسنت، فتح الله عليك. الأصل يعبدونك فعل مضارع مرفوع بثبوت نون غلط، مرفوع بالتجرد من الناصب والجازم، وعلامة الرفع ثبوت النون المحذوفة للضرورة. يبقى مرفوع ما العامل؟ مش ثبوت النون، ثبوت النون دي علامة الرفع. خذ 50 قرشا ضاعت عليك 50 أخرى بسبب العامل. يبقى مرفوع بالتجرد، مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. أما علامة الرفع فثبوت النون وحذفت للضرورة. تمام. طيب هذه الأبيات من بحر، ارفع يدك، هذه الأبيات من بحر. وحضرات الطلبة والطالبات لماذا ليست عندهم همة لتعلم العروض؟ يعني تكتفون بأن غيركم يجيب، ها ليت غيري يجيب ويكفيني مؤونة ذلك وخلاص، ليس عندكم همة لتعلم العروض ليه؟ لماذا ليس عندكم هذه الهمة؟ عندك إجابة؟ لماذا ليس عندك هذه الهمة؟ بحر إيه ها؟ بحر الطويل، أطال الله عمرك. لا تعرفين إيه؟ تعرفين قراءته يعني؟ طيب يلا وزين ايه التفعيلات دي؟ تعرفي تقولين التفعيلات دي اسمها ايه؟ كلهم يعبدوك فاعلات، كلهم يع فاعلات. وبعدها بدوك من فاعلات، ها شيخ خلدو، ها دوك من بدوك من وصلت ولا لسه؟ ها لا، وافر فاعلات وافر مختلف تماما، فاعلة مفاعلة فعول، ده الوافر، مفاعلة مفاعلة فعول، لكن معانا فاعلات، ها مستفعل فاعلات، فاعلات مستفعل فاعلات، مستفعل فيه بحر خفيف، بحر خفيف، فاعلات مستفعل فاعلات بحر خفيف، مستفعل فيه زحاف يكون متفعل، متفعل فاعلات مستفعل، ومستفعل فيه زحافات كثيرة يكون متفعل، متفعل بدوك من، تفعل بدوك من، متفعل فاعلات مستفعل فاعل بحر خفيف. طيب نوينا ولا ما النية؟ حق النية، الهمة، العزم، ربنا يفتح علينا وعليكم. علم خفيف يعني يقرأ في ثلاثة أيام وينتهي، علم في ثلاثة أيام تنتهي منه، ثلاثة أيام مش يعني لا تحتاج إلى أن تتعمق في العلم وعيوب القافية والزحافات الكثيرة التي في كل بحر من البحور، على الأقل ألم يعني بالبحور الرئيسة، البحور المشهورة، 16 بحرا خذ منها 7 8 9، في بحور مفردة وبحور مركبة، خذ من كل بحر أو من كل نوع، خذ بحرين أو ثلاثة. في همة ولا ما فيش همة؟ نعم ناخد فيها حسابين إن شاء الله قبل يوم القيامة بقليل إن شاء الله. شوف يوم القيامة إمتى وأبياب يومين كده نفكر في الموضوع. إنما علمه عند ربي، إنما علمه عند ربي. نعم، هل هناك ما يمنع أن تجتمع الدرجات كلها؟ كلها يعني إيه تجتمع في درجة واحدة؟ لا تجتمع درجات، لا تجتمع في درجة واحدة، لا تجتمع، لا مانع، لكن لا تجتمع. سؤال أنا أجيبها قدر السؤال، هل تجتمع في درجة واحدة؟ بالقطع لا. هل يجتمع عمر ورمضان وأسامة في رجل واحد؟ لا، أشخاص متعددين، لكن ممكن واحد ياخذ من اخلاق اسامه، اخلاق عمر، واخلاق رمضان، مفيش مانع، بس لما يكون عندك هذه الهمه العاليه، هذه الاشياء حقيقه ليست نظريه، هذه الحقائق اشياء، هذه علم الاخلاق والتصوف، هذه الاشياء ليست اشياء نظريه، هي كتبت محاوله لتسجيل ما في اخيله وبطون العباد والصالحين، يحاولون بقدر الإمكان أن يصوروا ما في أذهانهم. فالذي يذوق الطبقة الثالثة، هذه أمور ذوقية، الذي يذوق الطبقة الثالثة لا يفكر في الجنة والنار، الكلام اللي هو هذا الشيء متدني. الشيخ بيسألني، الشيخ سامع بيسألني، ممكن الثلاثة يكون في شخص واحد من ناحية نظرية ممكن، لكن من ناحية العملية إذا جربت يعني صلى الله تعالى أن يجعلنا منهم، إذا وصلت إلى الدرجة الثالثة لن تفكر في الدرجة الأولى أبدا، لن تفكر فيها. يبقى لا تجتنب. لأن الثالثة طبعا بالتالي تدخل في أول. أجبت على نفسك. أنا أنظر الثالثة أنظر وأنا أدعو. أنت سألتني. أنت سألتني. ما لا في تعارض. أنت ليه بتزعق؟ ليه بتزعق؟ إحنا هو في حاجة حصلت؟ زعلان مني في حاجة؟ روحنا. أنا زعلتك في حاجة؟ في المهم. أنا أدعو الله تعالى كذلك كان يفعل الأنبياء. الأنبياء عليهم صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون بالجنة وبالنار لأن فيها رضا الله، لأن فيها مجاورة الله، لأن فيها رؤية الله. مش لازم يكون فيها المحسوسات الأكل والشرب والحكور والكلام. الأنبياء أعلى من ذلك. يبقى الجنة مطلوبة لأن فيها رضا الله سبحانه وتعالى. هو أعلى حتى من رؤية الله تعالى، حتى أعلى من رؤية رضا الله سبحانه وتعالى. أن أرضى عليكم فلا أسخط بعد ذلك أبدا. لأن الرؤية مطلوب النفس، أما الرضا ده لله. لماذا الرضا الله سبحانه وتعالى أفضل من الرؤية؟ الرؤية دي لي أنا، أنا الذي أتمتع بها لا شك. لكن الرضا ده مطلوب الله مني أن يرضى عني، فمطلوبه مني أفضل عندي من مطلوبي منه. المهم كلام لا أفهم فيه كثيرا، يعني المهم تعلموا هذا عند أهل هذه العلوم. الكتاب الكويس في العروض ده. الكتاب الكويس في العروض كتاب الثانوية العامة، سنة تانية ثانوي وثالثة ثانوي أظن، ثانوية أسفل الأزهري، ثانوية الأزهري. اقرأ كتاب كتب الأزهري، كتاب الأزهري جميل جدا. والصرف الثانوية الأزهرية جيد، والنحو جيد، بس أنتم إنكم قوم لا تذاكرون. معكم كنوز ولا تفتحونها. معكم كنوز، العلوم الأزهرية كنوز. حتى مع ضعفها البالغ الذي وصلت إليه فهي كنوز. أرجو أن تلتفتوا إليها ولا تضيعوا ما في أيديكم. نعم، في سؤال يد مرفوعة. شيخ أسامة، كيف نفهم الله حثنا على طلب جنة سارع إلى وجنة؟ يعني كيف نفهم أن هذا أدنى؟ الله يحثنا على أدنى درجة. أنت سمعتني ومكلم فضلت الشيخ. الجنة فيها الشهوات من أكل وشرب وحور ومش عارف أنهار ومناظر جميلة خلابة، وفيها ما هو أعلى من ذلك. الجنة التي الله تعالى يدعونا إليها كل بحسب همته. واحد يريد الحور، واحد يريد مش عارف الأكل والشرب والأنهار والمناظر الجميلة والظل وإلى آخره، وكلما تخيل شيئا جاءه الله، دي حاجة جميلة أوي، يلا ندعو الجنة. في واحد تاني عايز الجنة لأنه يريد أن يرى الله. في واحد أعلى منه يريد رضا الله، مجاورة النبيين. فالجنة فيها هذا وهذا. أنا أجبت. الله تعالى يدعونا إلى الجنة وهو يحب ذلك، يحب الجنة لنا وخلقنا للجنة، ومنها خرجنا وسنعود إليها إن شاء الله تعالى مرة أخرى. بس فيها بقى فيها تفاوت، مفيش تعارض. مفيش، يعني هو يقصد أعلى درجة أنهم لا بحسب الهمم لا يطلبون الجنة، حتى لا يطلبون الجنة من أعلى درجة. يا فندم أعلى درجات موجودة في الجنة، يا فندم أعلى درجات موجودة في الجنة. وفي واحد يطلب الله تعالى هو ربه وأنا عبده ثم أكون في النار؟ لا، بس لا يطلبه. يعني لا يطلبه، انشغل عن ذلك. حالات لا توصف يا شيخ أسامة، حالات عالية. طب الأنبياء كانوا بيطلبون هذا ويسجل عليهم في القرآن الكريم، يعلمون البشر ضعاف الهمم مثلنا. عندهم رد، لو سمحت اطلب هذا العلم من أهله، لو سمحت اقرأ هذه الكتب التي أحيانا لا يستطيعون أن يعبروا فتخرج منهم إشارات. يتهمون بعض الجهلة بأنهم زنادقة، عندهم مشاعر لا يستطيعون التعبير عنها، ويصطلحون أنفسهم أشياء لا يعرفها غيرهم. بعض الصحابة كان يسمع القرآن فيغشى عليه، بعض التابعين ضعاف القلوب الذين لم يصلوا إلى همة الصحابة وقوة قلوب الصحابة كانوا يموتون يسمعوا القرآن الكريم. أين نحن من ذلك؟ ندخل الصلاة ونخرج ولا نفهم ما يقال أصلا. عمر كان يسمع أول سورة لا الطور ويعود له شهرا من المرض. أين نحن من ذلك؟ أشياء لا تكتب يا شيخ أسامة، أشياء لا تكتب، أشياء هذه الرياضة، أشياء تعاش. الشيخ محمد يقول لك الصحابة 80 نية، فين أنت من أنت هتخلينا أقعد في البيت، لا أخرج ولا أروح ولا آجي ولا أشتري ولا أبيع. عايز رياضة، أشياء عايز رياضة، ثم تحاول أن تسجل هذا في الكتب، ثم تحاول أن تخبر بها غيرك. طيب، سببا ويكون سببا في دخول الجنة دار الأبرار، سببا بالنصب، والسبب في الأصل الحبل. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني فليمدد بحبل إلى السماء، يعني إلى سقف، فليقطع. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. من كان يظن أن لن ينصره، الضمير في ينصره يعود على إيه؟ محمد بن زياد الدندراوي، على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. هل سبق له ذكر؟ من كان يظن أن لن ينصره الله، هل سبق له ذكر في الآية أو في الآية التي في الآية التي قبلها؟ هل سبق له ذكر صلى الله عليه وسلم؟ هي سورة إيه طيب؟ الحج. فهل سبق له ذكر؟ في سبق له ذكر بس بعيد، سبق له ذكر بس بعيد. المهم أن الضمير يعود على أقرب مذكور، هذه قاعدة أغلبية. الضمير يعود على مذكور أو ملحوظ، لا يشترط أن يكون ملحوظا. في أول السورة، راجع السورة. طيب، إلا مثلا حتى توارت بالحجاب، حتى توارت بالحجاب، توارت الضمير يعود على الشمس، الشمس ولم يسبق لها ذكر، أنها مفهومة. على كل حال، يبقى إذن السبب هو الحبل في الأصل أي في اللغة، ثم أطلق على كل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور، فيكون مجازا بلا استعارة. إن جعلت العلاقة، العلاقة لا تقل العلاقة لو سمحت، العاء، العاء، العاء، أما العلاقة فالشماع. نعم. الضمير في الهاء، الضمير في الهاء، الضمير في الصورة. هذا لا يصح، يعني عود على فتح والتقدير. من كان يظن أن لن ينصره، هو يظن أن لن ينصره الله إن آمن. لم يقل بذلك أحد فيما أعلم، لكن يوافق وجه النحو بنحو نحو لا علاقة له بهذا. طيب، يبقى إيه المعنى؟ من كان يظن أن لن ينصره، ينصر نفسه يعني في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب. ما معنى هذا؟ كلام لا معنى له، لا معنى له، كلام لا معنى له. ماذا استفدنا من هذا؟ لا معنى له، لا معنى له مفيد يعني، من كان لي معنى بس غير مفيد. بس هذا ما سبق إلى ذهني، يعني أنا في العادة نقرأ القرآن ويسبق إلى أذهاننا أشياء وتستقر في الأذهان ولا نتعب أنفسنا لنقرأ التفسير. يعني أنا وأنا صغير لما قرأت هذا كنت مندهشا، الضمير يعود على النبي، كنت مندهشا، فتحت فاهي في فيا أو فتحت فاي شاغرا فيا استعجابا. أين ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا بداية الإعجاب بالتفسير وعلم التفسير. فلو سمحت راجعوا التفسير ولا تعتمدوا على الأول تلقي ذهني لكم، يعني تلقي الذهن الأولي هذا الذي يستقر في الأذهان ولا يتعب أحدنا نفسه في أن يصل إلى حقيقة الأمور، هذا ضار جدا. فلو سمحت أتعب نفسك في قراءة التفسير وستلتز بذلك، لو سمحت أتعب نفسك في قراءة التفسير ستلتز بذلك، ستجد عوضا عن كثير من المتع الدنيا إذا تفرغت للتفسير. ثم أطلق على كل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور، فيكون مجازا بالاستعارة إن جعلت العلاقة المشابهة في التوصل في كل، أو مجازا مرسلا إن جعلت علاقة الإطلاق والتقييد. أظن هذه تدريبات قوية جدا في مسائل المجاز المرسل والاستعارة بأنواعه، جرعة جميلة مكثفة أظنها ثبتت عندك هذا، وهذا يدعوك إلى أن تذهب فتقرأ في علم البلاغة. يعني هذه الخلاصة التي سمعناها بالأمس وهذه التطبيقات المتكررة، وستأتي، لم ينتهي الكلام على التدريبات المكثفة التي جعلها لك في الخاتمة التدريبات البلاغية، أن تذهب وتقرأ شيئا ملخصا في البلاغة كتب الثانوية الأزهرية، ليكن يعني راجع لكل منكم في كلية اللغة العربية يتقي الله ويقرأ لله، مش يقرأ للامتحان. أشياء جميلة جدا، أشياء جميلة جدا. طيب، ربنا يفتح علينا. في دخول، ويكون سببا في دخول الجنة دار الأبرار، في دخول إلى آخره، أي دخولا خاصا وهو الدخول مع التلذذ في اللذائذ المرضية والتنعم بالدرجات العالية، وذلك مسبب عن العمل، فلا ينافي أن أصل الدخول بفضل الله يكون سببا في الدخول، فيقول الدخول الخاص، أما الدخول في أصله فهو بفضل الله تعالى. كما ورد في الحديث ادخلوا الجنة بفضلي واقتسموها بأعمالكم، هذا الحديث منسوب إلى الحسن البصري، إن الله تعالى يوم القيامة يقول ادخلوا الجنة بفضلي واقتسموها بأعمالكم. إذن أصل الدخول بفضل الله عز وجل، وأما اقتسام الدرجات فبالأعمال، منسوب إلى الحسن البصري والله أعلم. ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، رواه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى. ومن هذا يعلم أن معنى قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بفضلي واقتسموها بما كنتم تعملون. وبعضهم قال المنفي في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، المنفي في الحديث السببية الموجبة للاستحقاق، فلا ينافي أن العمل سبب ظاهري عادي يعني يتخلف، وهو المراد في الآية الشريفة والله أعلم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني هذه الأعمال يعني بعملكم، هذه الأعمال سبب عادي ظاهري موصل إلى الجنة، لكن حقيقة الأمور إنما هي فضل الله تعالى، إنه تعالى الذي وفقنا إلى هذه الأعمال، إذن المرجع في النهاية إلى فضل الله تعالى المحض. سببا في دخول الجنة أي دار الثواب، وهي في اللغة، وهي أي الجنة في اللغة البستان، مأخوذة من جنه إذا ستره. لماذا سميت الجنة بهذا الاسم إذا كانت مأخوذة من جنه إذا ستره؟ قال لأنها تستر داخلها. لماذا؟ لشدة التفافها وإضلالها، سأل الله تعالى الجنة. واصطلاحا دار الثواب بجميع أنواعها، وهل هي واحدة أو أربع أو سبع؟ فذهب ابن عباس إلى أنها سبع، واستدل لذلك بحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الجنان سبع: دار الجلال ودار السلام وجنة عدن وجنة المأوى وجنة الخلد وجنة الفردوس وجنة النعيم، رواه القرطبي عن ابن عباس في تفسيره. والجمهور على أنها أربع، لما ذهب بعضهم منه ابن عباس لأنها سبعة، والجمهور على أنها أربعة، واستدلوا لذلك بقوله تعالى يعني بسورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان فذلك أربع. وذهب بعضهم إلى أنها واحدة، والأسماء كلها صادقة عليها، إذ يصدق عليها جنة عدن أي إقامة، ودار السلام لسلامة فيها من كل خوف وحزن، ودار الخلود لخلود فيها إلى غير ذلك. ولم يصح نص صريح في تعيين محل الجنة والنار، والأكثرون شوف يا شيخ سيد، والأكثرون في الخلاف، والأكثرون على أن الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش، والنار تحت الأراضين السبع، والأسلم في هذا المقام التفويض إلى الملك العلام. وورد عن ابن عباس أن الجنة مخلوقة قبل النار، كما أن الرحمة مخلوقة قبل الغضب. والمراد دخول المصنف جنة مخصوصة، وهي ما أعده الله له، لا كل جنة بناء على أنها متعددة، يعني لو مشينا مع المثل الذي يقول إنها جنان متعددة فالمقصود دخول جنة خاصة، لا كل جنة أو لا كل جنة، فتكون من العام الذي أريد به الخصوص. انظر إلى هذه اللفتة الأصولية، مرة يتحفك في الخاتمة بتحفة بلاغية، مرة بتحفة نحوية، مرة بتحفة أصولية، مرة بتحفة كلامية، تحف كثيرة، جزاه الله خير المحشي وكذلك المصنف والشاعر رحمه الله جميعا. قال فتكون من العام الذي أريد به الخصوص، وهو العام الذي عمومه ليس مرادا لا تناولا ولا حكما، كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس فإن رحمتي سبقت غضبي. الرحمة بمعنى تعلق، بمعنى التعلق، تعلق بمعنى التعلق يعني تعلقها بالمرحوم، بالأشخاص بالمرحومين يعني. تفضل. ها؟ لا ناحية بالعكس، من ناحية التعلق مخلوقة، لأنه إذا اتصل أو إذا ارتبط القديم بالحادث النتيجة حادث من من من بدايتها من الكلام. ما نقول الله تعالى رحم محمدا، رحم الرحمة المنسوبة إلى الله قديمة، ومحمد حادث، فتعلق القديم بالحادث حادث، يبقى دي رحمة مخلوقة. نعم فندم. الرحمة قبل آدم عليه الصلاة والله والسلام، الرحمة قبل آدم لما أراد أن يخلق الخلق رحما، هذه رحمة. الرحمة في صفة قديمة بالتأكيد، لكن تعلق، لذلك أنا قلت في الإجابة في الأول خالص تعلق، هي الكلمة التعلق، معنى أن الرحمة سبقت أو مخلوقة قبل الغضب، يعني من ناحية التعلق لا من ناحية الصفة، مجردة عن المتعلق، مقيدة بالتعلق. الإجابة في كلمة واحدة، بتسكت بقى. نعم فندم. الرحمة المتعلقة سيد الفاضل، الرحمة المتعلقة بالمخلوق مخلوقة حادثة وليست قديمة، يتعلق القديم بالحادث فالناتج حادث. نركبها يلا، محمد قلت من شوية هو. الله تعالى الذي صفته قديمة رحم محمدا، محمد حادث، رحمة الله تعالى محمد حادث، ركبتها خلاص قبل الغضب. قبل الغضب نعم، لأنه لما سبقت الرحمة الغضب خلق الخلق. أيوة طيب، لا يرحم مش يخلق الرحمة، الحادث مش بيجعل فيها رحمة، مش فاهم كلامك أوي، هو مش بيجعل فيها رحمة، لا ده هو رحمته بي سبقت غضبه، رحمته بفلان سبقت غضبه لفلان، رحمتي سبقت غضبي، يعني رحمة الله تعالى المتعلقة بشخص ما بمخلوق ما سبقت غضبه بهذا المخلوق. خلاص مش خلق الرحمة فيا وخلق الغضب فيا. نعم. لكن كلام على الرحمة معنى صفة، لا لا الصفة قديمة، ما هو ما يتكلمش على كده، نبيل الرحمة المخلوقة فيا، يعني الرحمة اللي أنا عندي رحمة وعندي غضب، أنا فهمت كده؟ ما تكلمش على صفة الله سبحانه وتعالى، تكلم على التي خلقها فيا، إن أنا مخلوق عندي من جوايا رحمة وعندي غضب، هو بيقول يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق رحمتي أنا بالآخرين قبل أن يخلق غضبي أنا بالآخرين، كلام فارغ، كلام فارغ، نعم؟ ها؟ مفيش إشكال ولا حاجة، مفيش إشكال. مش إشكال، مش إشكال خالص، لأنه المعنى اللي أنت إن رحمة ربنا القديمة سبقت غضبه القديم، عشان الجملة دي ما قالش كده الراجل، الراجل ما بيقولش كده، مش زعل منك كده.